عدل وظلم وفضل. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه أنه مدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وذكر عقابهم، وأباح لهم البيع والتداين إلى أجل مسمى. عباد الله، إن من أيقن من دينه أن البعث حق، وأن الآخرة هي دار المصير، وأن هذه الدنيا الفانية قنطرة إلى الأخرى، وباب إلى السوء أو الحسنى، عمل لها وقدم ما يجده فيها. وأما من شك فيها أو تكاسل عنها أو آثر عليها، بخل بماله واستعد لآماله وغفل عن مآله. ولهذا انظروا إلى هذا السر اللطيف في كتاب الله، حيث جمع الله سبحانه وتعالى بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب. فقال جل من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأعظم الصدقة وأفضالها هو إخراج هذه الزكاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان وأهل الإسلام، فهي من أركان الإسلام الكبرى ومبانيه العظام، عليها يقوم هذا الدين. والله سبحانه وتعالى لم يذكرها إلا وقرن معها الصلاة تعظيما لشأنها وتأكيدا لأهميتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة في القرآن في مواضع كثيرة، ففي الصلاة عبادته، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. وكل ما ذكر في القرآن من شأن الصلاة والزكاة ذكر مجملا، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وحي يوحى إليه، لأن الله عز وجل أنزل عليه الكتاب والحكمة كما قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذه الزكاة عباد الله كغيرها من الأحكام الشرعية والمأمورات التي حث الله سبحانه وتعالى عباده على القيام بها متضمنة ومشتملة على جملة كبيرة من المعاني والحكم والأسرار والأحكام، يجب على المكلف أن يعلمها علما تبرأ به ذمته، سواء كان من أهل الوجوب أو لم يكن كذلك. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجوز على المكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، ومقتضى هذا العلم أن يكون موافقا للشرع مستمدا منه لا من غيره، إضافة إلى تصحيح النية وتحقيق الإخلاص حين أداء هذا الفرض وهذه الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن الزكاة في اللغة مأخوذة من الزيادة والنماء والصلاح وكمال الشيء. يقال: زكى الزرع إذا نمى ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل. فلفظة الزكاة في شريعتنا السمحاء تدل على الطهارة. يقول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح من زكاها، فنفس المتصدق تزكو وماله يزكو، والمعنى أنه يزيد ويطهر، هذا هو المعنى. وأما تعريفها شرعا فقد قال العلماء بأن الزكاة هي الطائفة من المال التي فرضها الله سبحانه وتعالى للمستحقين. وقد سمى الله عز وجل في كتابه الزكاة الشرعية صدقة. قال الماوردي: الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والصدقات هنا المراد بها الزكاة أو الزكوات المفروضة. وجاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ذلك الحديث: إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وقد تطلق الصدقة على ما يخرجه الإنسان تطوعا وتكرما، وهذا هو الاستعمال الشائع. ثم اعلموا رحمكم الله أن العلماء قد أجمعوا على أن هذه الزكاة لا تجب إلا على المسلم العاقل البالغ الحر المالك للنصاب المخصوص بشرائطه. وإليكم بيانا موجزا حول هذه المذكورات. فالزكاة معاشر المؤمنين إنما تجب على المسلم، بمعنى أنها لا تجب على الكافر، لأنها فرع من الإسلام وهو مفقود، فلا يطالب بها الكافر، كما لا تكون دينا في ذمته يؤديها إذا أسلم، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهذا الحديث عباد الله يدل كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، وهذا قدر متفق عليه. وهذا لا يعني أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، بل هم مخاطبون بها ومحاسبون عليها، ويزداد عذابهم إذا تركوها، كما هو قول جمهور أهل العلم، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وبالآخرة هم كافرون. وكذلك إذا كانت هذه الزكاة أيها المؤمنون لا تجب إلا على المسلم، بمعنى أنها لا تجب على الكافر، فهي لا تصح منه بوصفها عبادة لو أداها لانتفاء الشرط الأول الذي ذكرناه وهو الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا كله عباد الله في الكافر الأصلي. أما الذي فتن وارتد والعياذ بالله، فهذا إذا كانت الزكاة قد وجبت عليه في حال ردته فإن الزكاة لا تسقط عليه، لأنها حق ثبت وجوبه فلا يسقط بردته، وكذا الحكم زمن الردة تبقى واجبة عليه، بدليل قتال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه للمرتدين المانعين من الزكاة، حيث أقسم على أخذها منهم عنوة وقهرا ولو كان عناقا أو عقالا، كناية على الشيء اليسير. ومن شروط إخراج الزكاة أن يكون المزكي عاقلا وبالغا، وهذا أمر معلوم لديكم، لأنه من شروط التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وهل إذا كان للصبي والمجنون مال فهل يجب على وليهما أن يخرج عنهما الزكاة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الزكاة تجب في مالهما لأنها حق يتعلق بالمال ولا يسقط بالصغر والجنون، ويستوي في ذلك جميع أموال الزكاة سواء كانت نقودا أو ماشية أو زرعا أو عروض تجارة، لورود النصوص الشرعية بإيجاب الزكاة على الأغنياء قولا واحدا، وعلى هذا قول أهل العلم، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله هذا عموم لكل صغير وكبير وصبي ومجنون، وكلهم محتاجون إلى طهارة الله لهم وتزكيته لهم، وكلهم من الذين آمنوا ومن الذين قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه وعائشة وجابر بن عبد الله من الصحابة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وهو قول الأئمة الثلاث مالك وأحمد والشافعي. وأما عن الشرط الآخر وهو الحرية، وإن كان هذا الشرط قد لا يحتاج إليه في هذا العصر، لكن قد نذكره من باب أن الفقهاء ذكروا هذه المسائل واهتموا بها سواء كانت في عصرهم أو قبله أو بعدهم. ونقصد بالحرية أن الزكاة لا تجب على العبد أو على المملوك أو على المكاتب، لأنه لا يملك المال ملكا حقيقيا تاما، وهو من أهم شروط الزكاة، فالزكاة تجب على سيده ولا تجب على العبد. وممن يمكن إدراجهم وإدخالهم في من تجب عليهم الزكاة من المسلمين من مات منهم وترك الزكاة ولم يؤدها، فهل يؤدها عنه ورثته؟ هذا فيه تفصيل. قال العلماء إذا كان ممن لا يؤدي الزكاة ولا يعترف بها فإن ذمته لا تبرأ بموته ولو أدوها عنه، وإن كان ممن يؤدي الزكاة لكن تكاسل أو تهاون في إخراجها أو كان ينتظر من يسلمها إياه فمات، فإنه يجب على الورثة أن يؤدوا هذه الزكاة عنه وتقدم على الغرماء والوصية والورثة، لقول الله سبحانه وتعالى في آية الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالزكاة دين قائم لله عز وجل. وقد ثبت من حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أفكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، لكن لو مات المالك للزكاة قبل حولان الحول أي قبل أن يمضي الحول فليس على الورثة أن يؤدوا هذه الزكاة لأن المال قد انتقل إليهم. هذا وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر بقية الشروط المتعلقة بالزكاة. إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، من أهم شروط الزكاة التي ذكرها العلماء الملك التام، ومعنى هذا الشرط هو حيازة الإنسان للمال بأن يتصرف فيه انفرادا واختصاصا بحيث يكون المال في يده ولا يتعلق به حق غيره، ويكون متصرفا فيه اختيارا لا كرها، وأن تكون فوائده راجعة إليه. والدليل على هذا الشرط أن الله سبحانه وتعالى أضاف الأموال في كتابه إلى أصحابها وأربابها، قال خذ من أموالهم صدقة، وقال سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم، وهذه الإضافة تقتضي الملكية ولا تكون ملكا لهم إلا إذا كانت لهم وفي يدهم يملكون التصرف فيها ويتميزون عن غيرهم بحق الانتفاع بها، فهي تضاف إليهم وتختص بهم. هذا عن الملك التام. ويخرج من الملك التام الملك الذي ليس له مالك معين، المال الذي لا مالك له، أقصد المالك المعين كأموال الحكومة، فهذه لا زكاة فيها لأنها ملك لعموم الأمة فلا يملكها أحد، وكذلك ما صرف في مصالح المسلمين كالأوقاف، الأوقاف إذا صرف في جهة عامة كالمساجد واليتامى وطلبة العلم فهذه لا زكاة فيها، إلا إذا كان الوقف خاصا، إما أن يكون في جهة معينة مخصوص بفرد أو جماعة، كالذي يوقف على ابنه أو ذريته أو بني فلان، فهذا الصحيح من أقوال العلم أن الزكاة تجب فيها. ويخرج من الملك التام أي المال الذي لا يزكى المال الحرام، المال الحرام لا زكاة فيه لأنه ليس ملكا حقيقيا لصاحبه ولم يكتسبه من طريق شرعي بل طريق محرم عن طريق الغصب والسرقة. قال العلماء إذا بلغ المال الخبيث نصابا فلا تجب الزكاة فيه، لأن الذي يلزمه هو تبرئة ذمته من أن يرده إلى أصحابه وأربابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول هي الأموال التي غلها الإنسان وأخذها ظلما من المال العام، فهذه لا زكاة فيها عند أهل العلم. ومن الذي يخرج من الملك التام أيضا الأموال التي ليست في قبضة المزكي كالدين يكون عند المعسر أو المماطل، فهذا لا تجب عليه الزكاة، وإذا دخل ذلك المال زكاه لسنة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن إن كان هذا الدين في قبضة موسر أو وفي فالأولى أن يخرج الزكاة، لأنه في هذه الحالة كالقابض له. ومن شروط الزكاة وهو من أهمها بلوغ النصاب، بلوغ نصاب الزكاة، وهو أن يبلغ المال قدرا معينا محددا في شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يبلغ النصاب لا تجب الزكاة حتى وإن كان صاحبه غنيا، كما يحدث لبعض الناس أن تكون لهم أموال طائلة ولكن ليست في أيديهم، فهؤلاء لا تجب عليهم الزكاة إلا إذا كان عندهم نصاب المال متوفرا. واشترط العلماء في النصاب أمرين، الأمر الأول أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والمشرب والملبس وآلات الحرفة، والأمر الثاني أن يكون هذا أن يكون هذا النصاب الموجود عنده في قبضته ويملكه لا يتعلق بحق غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في كثير من الأحاديث مقدار هذه الزكوات، وقد ورد في كثير من الأحاديث الإعفاء ما دون 5 من الإبل والثلاثين من البقر والأربعين من الغنم و200 درهم في النقود الفضية وما دون 20 دينارا ذهبيا، والزكاة تجب في الأنعام وتجب أيضا في الزروع والثمار وتجب في النقدين وتجب في عروض التجارة، وهذه ينبغي بلوغ النصاب فيها والشرط الثاني الذي ذكرناه هو حولان الحول الهجري، وهو 12 شهرا قمريا، لا كما يفعله بعض الناس الحساب بالشهور الشمسية. فمن بلغ ماله 12 شهرا وجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ هذا الحول. ومن الأمور التي ينبغي أن تذكر أنه لا يجوز تأخير إخراج وقت الزكاة، فيحرم تأخيرها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن صاحبها بأن كان معذورا، أو لم يكن المال حاضرا بين يديه، أو كان ينتظر من يعطيه هذه الزكاة، فهنا يعذر حتى يتمكن. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات مرة صلاة العصر، فلما سلم قام سريعا دخل إلى بيت بعض نسائه ثم عاد مسرعا، وقد تعجب الصحابة من سرعته عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت في الصلاة فذكرت تبرا أو تبرا، وهو الذهب كان عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. قال ابن بطال: وفي الحديث أنه ينبغي المبادرة إلى مثل هذه الأمور، فإن الأفات تعرض والموانع تمنع والتسويف غير محمود والموت لا يؤمن. أما تقديم الزكاة عن وقتها فهذا أجازه بعض العلماء، لا سيما إذا داعت الحاجة لذلك، وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك الذي قال أنه ينبغي حولان الحول حتى تخرج الزكاة. وقد قال ابن رشد: سبب الخلاف في ذلك هل الزكاة حق مالي يتعلق بالفقراء أم أنها عبادة؟ فمن قال أنها عبادة وشبهها بصلاة قال أنه لا يجوز إخراجها قبل وقتها، وهو قول مالك. ومن شبهها بالحقوق المؤجلة قال بجواز إخراجها على سبيل التطوع. والأليق في هذا والأحوط في دين المرء عباد الله أن يعجل الإنسان بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من غير تعجيل أو مماطلة أو تسويف، فإن الإنسان مطالب بأن يكون حريصا على دينه، محافظا على وقته، مشتاقا إلى أداء فرض ربه وإبراء ذمته. فكم من أناس خلدوا إلى التسويف والتهاون فورثوا بعد ذلك للأسف الشديد العواقب الوخيمة، والإنسان لا يدري متى يكون أجله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، بصرني الله وإياكم بعيوبنا، ووفقنا إلى ابتغاء مرضاته والعمل بكتابه والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.